هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. العين، نجوى عبد الجواد. أسمع صوت خطواته وأحيانا نبض قلبه، يروح يجيء يتفاعل مع آلام أمي، يتنقل من حجرتها لحجرة الطبيب. هي اتأخرت كده ليه؟ لسه بدري يا أستاذ، دي تعبانة، ده العادي، الواد كده يحصل له حاجة. احنا أدرب شغلنا يا أستاذ. يكظم غيظه ويعود لحجرة أمي، يسمع تأوهاتها، يحتل اللعين قلبه ويسيطر على عقله، يسرع إلى الطبيب، يقول: مش هننتظر أكتر من كده، عاوزين قيصرية. فيرد الطبيب: يا أستاذ مش محتاجة قيصرية، شوية صبر. فيرد أبي: لا لا خلاص، حسمنا أمرنا. يقول الطبيب: خلاص براحتك. جئت إلى الدنيا صارخا. فرح أبي وحملني بين يديه سعيدا فرحا. الجو معقول لكنني أموت من الحر، فانيلا وبيجامة وكوفرتا أو بطانية. اللعين سكن قلب أمي أيضا، لو استطاعت إخفاء وجهي لفعلت، لكنها تركت عيني لأشاهد هذه الدنيا الغريبة. معدتي كم استقبلت من أدوية، انصرخت من قرصة ناموسة وجدت نفسي أتقلب يمينا وشمالا، وتنزع عني ملابسي من فوقي ومن تحتي، وأجد حقيبة الدواء في انتظاري والضحية معدتي. اليوم يوم فرح، لقد أخرجوني لألعب في الشارع بعد أن بلغت 6 سنوات. تبادلنا الكرة، جرينا خلفها سعداء، من يتفوق، من يجري، ومن يسجل. وقعت على الأرض، فتح حاجبي، خرج اللعين من قلوبهم وحكم علي ألا لعب بعد اليوم. قالت لي أمي: عندك في البيت كل الحاجات واللعب، لما يجوا ولاد عمك ولا ولاد خالك العب معاهم. من شهادة الابتدائية إلى الشهادة الثانوية يقفز هذا اللعين أمامي، أم مرعوبة وأب يحاول أن يتماسك. سكنهم المرض وانتقلت لي العدوى، ترجيع ومغص وتوتر قبل الامتحان. أمسك بالقلم بصعوبة، ألوذ بالقرآن ربما، وللمفاجأة صرت طالبا في أولى طب. قائمة النصائح تسبق بداية اليوم الدراسي الأول، كتبها هذا اللعين. لا سياسة، لا اشتراك في أسر، لا علاقات مع البنات. يجب توخي الحذر مع الأولاد، الحذر ثم الحذر ثم الحذر. أوجد لك حائطا تسير بمحاذاته، ولو تمكنت من فتحه يجب أن تدخل فيه. أنا في حالي. هذا تلخيص للسنة الأولى في الكلية. رثى بعض الزملاء لحالي، اقترب مني بعضهم، استجبت وسعدت. وقفز اللعين مرة أخرى لتجرى معي التحقيقات. من هم؟ ما أهدافهم؟ لماذا اقتربوا منك؟ وحينما ثبت حسن النية توارى اللعين خليلا. كنت الأول على الدفعة دائما، لاحظت الإعجاب في عينيها واستجبت للتعارف بها، سعدت بها. لكن هناك قائمة من التعليمات جعلتني حذرة. سيارة الشرطة في شارعنا، نزل معهم جارنا وابنه، إنسان محترم وابنه شاب مهذب. سرت في جسدي رعشة، لا علاقة لنا بالشرطة، نحن لا نخطئ ولا نسمح لأنفسنا بمخالفة القوانين حتى لو خالفها غيرنا. اقترحت أن نسأل زوجة جارنا لنعرف سبب ما حدث. أخرج إلينا اللعين السبابة محذرا. كتمت غضبي وسرت مسافة طويلة حتى سور الجامعة، حيث سرت بمحاذاته لا أحيد عنه، حيث المحاضرة التي وجدت فيها نفسي جسدا فقط. احتفال كبير في البيت لتعييني معيدا في الجامعة، خبر سعيد للأسرة، تتبقى العروسة. بعد فترة أثير الموضوع، حدثتهم عن تلك التي حركت مشاعري في الجامعة. اللعين كان رابعنا في الجلسة، أنا وأمي وأبي وهو. قالت أمي: ودي نعرفها منين يا ابني؟ ونعرف أخلاقها منين؟ لا لا لا، اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش. قلت لها: أيوة يا أمي، بس دي زميلتي وشكلها. يا ابني المظاهر كدابة، بنت خالتك مالها؟ زي السكر، وهتصونك وتسعدك. انتصر العين، تزوجت ابنة خالتي، وها أنا حاضر ولادة ابني الأول. ليس من الخارج، ولكن من حجرة الولادة مع طبيب زميل. يقول لي: اصبر عليها شوية يا دكتور، هتولد طبيعي. فأرد: لا لا، اتأخرت كتير. يقول لي: انت دكتور وعارف. صمت حين قال هذا، لكن ظهر العين أمامي وتسلل إلى داخلي، فقلت له: لا لا، القيصرية أحسن. حاول إثنائي عن قراري وهو يقول: لكن يا دكتور. قاطعته مباشرة: أسمنا أمرنا. كانت هذه أصدقائنا قصة اللعين للأديبة نجوى عبد الجواد. الأديبة نجوى عبد الجواد أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع إليها وهي تعرفنا بنفسها. مع حضراتكم أختكم نجوى عبد الجواد من محافظة المنيا، حصل على الماجستير في الفن القصصي والمسرحي في إبداعة الدكتور مصطفى محمود، وقد أتاحت لي الدراسة اللقاء أكثر من مرة والحوار عبر الهاتف مع العالم الجليل الذي فاجأني بعد انتهائها بطبعها على نفقته الخاصة، رحمه الله رحمة واسعة، لمجموعتين قصصيتين. الأولى تقدم قصصا إنسانيا اجتماعيا وصدرت تحت عنوان الصوت الثالث، والثانية تعرض لنماذج من بطولات أهل غزة وتسجل ما يحدث من عدوان همجي على أهل فلسطين، وصدرت تحت عنوان 100 ليلة وليلة. وإن شاء الله تلحق بهما المجموعة الثالثة التي لم أستقر لها بعد على عنوان. أكثر من قصة حصلت على مراكز متقدمة في مسابقات عربية مثل إليك عنقي، متجر الأقنعة، رشفات، والحمد لله على فضله وكرمه. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة نجوى عبد الجواد وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ قراءاتنا النقدية كما تعودنا بقراءة نقدية لغوية يقدمها لنا اليوم الدكتور محمد سيد الدمشاوي. أمام لغة القصة نستطيع أن نقول أنها لغة جيدة، ولكن هناك ملحوظة أساسية تؤخذ هذه القصة من الناحية اللغوية، وهي كثافة اللهجة العامية وكثرتها في القصة. خرجت اللهجة العامية عن حد الحوار لتلامس لغة الراوي، حيث تقول مثلا: سعدت بها لكن لستة التعليمات جعلتني حذرا. كلمة لستة غير مقبولة أنها توضح في هذا الإطار. لغة الراوي لابد أن تكون لغة فصحى نقية من أرقى درجات اللغة التي يملكها الكاتب. عند حديث الراوي لابد أن تتوفر اللغة العربية الفصحى النقية المنتقاة بعناية، كما نجد مثلا الدور على العروسة، ربما تصورت الكاتبة أن هذه الجملة فصحى. العروسة في الفصحى نقول العروس، نقول العريس الذكر والعروس للأنثى. وأيضا ورودها بهذه الصورة هو ورود عامي وليس فصحى. يلاحظ كلمة لستة مثلا يمكن استبدالها بكلمة قائمة أو كلمة مجموعة تعليمات. فالملاحظة الأساسية على اللغة، رغم أن لغة القصة لغة راقية ومنتقاة تؤدي الدور، لكن هذه الملاحظة ما كنت أتمناها في هذه القصة، وهو كثرة اللهجة العامية، كثرة لجوء الكاتبة إلى اللهجة العامية في أكثر من حوار. كان يمكن قصره على حوارات قليلة جدا، عبارات قصيرة جدا. أيضا لامست لغة الراوي، لغة الراوي لابد أن تمثل اللغة الفصحى التي يروي بها القصة. نتوقف الآن مع القراءة النقدية للناقدة الأدبية الأستاذة نرمين دميس. أهلا بك أستاذة نرمين. أهلا بحضرتك أستاذة جيهان. نبدأ كعادتنا بالتوقف أمام عتبة النص، أمام العنوان. العين هو عنوان ليس كاشفا، وإنما هو عنوان جاذب يحمل من الغموض ما يجعل القارئ ينجذب إلى قراءة القصة واستكمالها. أيضا هذا العنوان له تأويلات متعددة. ماذا تقول الناقدة الأدبية الأستاذة نرمين دميس عن العنوان العين؟ الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي، هو فعلا عنوان العين هو عنوان غير كاشف، عنوان جاذب جدا للمتلقي، يفتح تأويلات كثيرة. قد يتبادر إلى الذهن أول ما نسمع اللعين أنه السرطان مثلا كما يطلق عليه الخبيث أو اللعين، وتجعلنا نتساءل قبل الولوج إلى النص من هو اللعين هذا. الأجمل الحقيقة أن الإجابة أيضا تكون دائما عند المتلقي، لأنه بيتوصل لها مع توالي السرد والاستطراد في القراءة ووضوح الفكرة من خلال هذه المواقف الحياتية التي جاءت في النص، لأنه يحاول أن يكمل الأحجية، يكمل المواقف ويتسلسل معها ليصل ليعرف أن اللعين ما هو إلا الخوف، هذا الخوف الذي يكبلنا ويحكم السيطرة علينا لدرجة قد تسلبنا الحياة ومتعتها. فقط كنت أود الإشارة إلى أنه لو لم يتم تكرار لفظة اللعين كثيرا في النص وتم الاستعاضة عنها أو عن ذكرها بضمير الغائب أو المستتر حتى حسب السياق لكان أفضل، لأن لفظ اللعين جاء 11 مرة في المتن السردي خلاف العنوان، وهذا قد يمثل ثقلا على النص أو على المتن السردي لزيادة هذه المساحة أو هذا التكرار. وأيضا يعني عدم تكرارها بيتيح مساحة أكبر من الغموض الماتع، هذا الغموض اللي بيضفي متعة خاصة جدا في القراءة وبتحيل الأمر إلى القارئ دون أن يذكره دوما باللعين، وكأننا نقول للقارئ نضع له خطا تحت الكلمة ونقول له واخد بالك، يعني لا، يعني نترك الأمر للقارئ دائما ونثق في ذكاء القارئ وقدرته على التلقي. الناقدة الأدبية الأستاذة نرمين دميس جاءت هذه القصة لتقدم لنا انتقالات زمنية سريعة، لقطات لمحطات معينة من عمر بطل القصة. هذه الانتقالات أعتقد أنها كانت منتقاة بعناية وبذكاء، بحيث ألقت الأديبة الضوء على محطات معينة تريد أن تتوقف أمامها. هل كان لهذه المحطات دور كبير في إبراز مغزى القصة؟ طبعا، ويمكن أنا رأيت أن هذه النقطة هي من أهم عوامل نجاح هذا النص، ما تقصدينه حضرتك يدور على محورين، محور حسن إدارة النص وعناصر التشكيل في النص، وأيضا الجزء اللي يخص الزمن، أنها استطاعت أن تطوي الزمن في قبضة القصة. بمعنى أننا مع بداية القصة أصرت الكاتبة أن تدخلنا إلى تأثير الخوف حتى ما قبل الميلاد، وهو ما زال في بطن أمه قبل المخاض، هذا الخوف الذي تسرب إليه عبر خوف الأب. هذه المحطات التي قالت من قبل الولادة، ثم فترة الرضاعة والخوف المبالغ فيه، ومن لبس، من ملابس، من خوف عليه من الجو المحيط، الأدوية الكثيرة، حتى الخوف من اللعب في الشارع، الخوف عليه في المدرسة، الخوف في المراحل الدراسية، ثم الخوف أثناء اختيار الزوجة، وأيضا في إسقاط سياسي ذكي جدا بشكل غير مباشر، الخوف عليه من البيئة المحيطة والسير جنب الحيط كما ذكرت الكاتبة، إذا استطعت أن تدخله فلتدخل على حسب قولها. كل هذه المواقف هي مفاصل مهمة جدا في حياة أي إنسان، والجميل أنها مفاصل يمكن تطبيقها على أي شخص، يعني هذه مفاصل الأساسية لأي بشر، لأي إنسان مر بهذه المراحل. فكونها تركز على تأثير الخوف وسيطرته في محطات الإنسان عبر كأنها يعني وضعت تاريخه كله بين قوسين، يعني نعم. كأن تاريخ البطل كانت بين قوسين وتأثير هذا الخوف عليه. استطاعت الكاتبة أن تضغط هذه الحياة الطويلة على مدى 30 عاما مثلا أو 30 عاما، تضعها بين القوسين وترينا تأثير الخوف عليها. أفتكر إن ده كان من أكبر عناصر النجاح، خصوصا إن هذه النقلات ما بين هذه المراحل كان بنعومة وسلاسة، يعني أنا رأيت أنها تنتقل من محطة إلى أخرى أو من مرحلة إلى أخرى بشكل ناعم وسلس جدا، مع اختلاف صور الخوف وتطورها في نفس الوقت مع تقدم المراحل العمرية. وبالتالي الكشف عن هوية هذا اللعين جاء تدريجيا أيضا، بما يتناسب مع انكشاف هذه المواقف التي ذكرتها الأديبة. هل هذا صحيح؟ بالضبط بالضبط. وحتى إن تكهن القارئ في مرحلة من المراحل وتفهم المقصود باللعين، لأنه يتأكد من هذا مع توالي السرد وتوالي المواقف لتختزل حياة كاملة في بضعة سطور تمزجها بالمضمون الذي يتبناه النص. نتوقف الآن أمام اختيار الشخصيات التي قدمتها الأديبة في قصتها، وهي ليست كثيرة في النص، الذي كان طفلا ثم أصبح شابا وأصبح طبيبا، ثم الوالدان كرمز لتجسيد فكرة الخوف على الأبناء، لأن الخوف على الأبناء أكثر ما يتمثل بالطبع في الوالدين. فاختيار الشخصيات أعتقد أنه جاء بتركيز شديد لتصل الأديبة بالهدف الذي تريده. كذلك فكرة أن يكون اللعين صوتا داخليا وفكرة أكثر منه شخص دعم هذا النص، هل هذا صحيح أيضا؟ أتفق مع حضرتك تماما، لأن الشخوص في النص فيه صحيح راوي بطل أو نعتبره راوي مشارك، هنا نسميه الراوي المشارك وهو البطل محل القصة أو الذي يعرض لنا تاريخ حياته، ولكن الشخوص التي أعتبرها رئيسية وليست ثانوية على الإطلاق وكأنهم أبطال مشاركين معه في القصة هو الأب والأم. وكما ذكرت حضرتك هو الوالدين هم أكثر الأشخاص خوفا أولا ثم تأثيرا في الأبناء، لأنهما لحد مرحلة معينة من العمر إلى حد ما بيكون لهم سلطة أبوية بتتحكم في قرارات ومصائر هؤلاء الأبناء، ويحصل إسقاط للخوف. سهل جدا إن الأب والأم بما إن هم أكتر حد بيكن محبة للابن أو الابنة ويشعر بمشاعر الخوف والقلق والتوتر عليه، ينقل إليه كمان هو الذي أكتر أشخاص، لأن أنا بعيش معاهم هم أكتر أشخاص ممكن يسقطوا علي هذه المشاعر. لذلك الخوف حصل حالة من انتقال الخوف منهم إلى الابن، حتى وإن كان هناك بعض من المقاومة منه، ولكنها كانت مقاومة سلبية لأنها أمام الأب والأم. الناقدة الأدبية الأستاذة نرمين دميس، نتوقف أمام اللغة التي جاءت بها القصة، وهذه اللغة تتراوح ما بين الفصحى في السرد والعامية في الحوار، وكما نعلم هناك مدارس متعددة لفكرة المزج بين الفصحى والعامية. كيف ترى الناقدة الأدبية الأستاذة نرمين دميس استغلال الفصحى والعامية في هذا النص لإحداث التأثير المطلوب؟ دعينا نتفق أستاذة جيهان أن الكاتب دائما هو ملك نصه، وما نقوله أو ما تقوله المدارس كما يتراءى له أن يحزو حزوها أم لا، فقط نحن نلقي بآرائنا على الطريق. نجد أن أنصار الفصحى ينتصرون لها ويصرون على أن تكون الفصحى في النص بالكامل. وهناك من يرون أن العامية أيضا هي أقرب للمتلقي، يعتبروا أنها أكثر قربا وصدقا وأيسر لأي طبقة أو أي فئة من فئات المتلقين. حقيقة أنا بقف في المنتصف، أنا مع أن أؤيد جدا أن السرد نفسه يكون بالفصحى السليمة، ولكن الحوار يكون حسب السياق السردي، يعني حسب الموقف، حسب الشخصية الناطقة بالحوار. فمثلا ليس من المنطقي أن يتحدث شخص مثلا غير متعلم باللغة الفصحى، أو يكون جملته الحوارية منطوية على لهجة فكرية أو حتى فلسفية، لأن كل مقام مقال. لكن إذا تسنى للكاتب أنه يفصح الحوار بلغة بسيطة فهذا أفضل من وجهة نظري، والأهم أن يقلصه. وفكرة التعبير على الفصحى كمان، أنا أسمع أساتذتنا يقولون أن دايما ضع في ذهنك أن النص لمن يقرأ العربية. صحيح اللهجة العامية المصرية دارجة ومعروفة ويمكن محبوبة من إخواننا العرب، لكن بعض الأحيان بتكون غير مفهومة في بعض الألفاظ. فإذا استطعنا أن نفصح الجمل بشكل سلس يقترب من العامية، أنا ألجوء للعامية لبساطة الجملة أو لكي تكون سلسة وبسيطة للمتلقي، يمكن أن أترجمها إلى فصحى بسيطة أيضا، لكن لكي يتسنى لكل الطوائف أن تقرأها أو يكون نصي للجميع. أيضا هناك اتجاه قدمته الأديبة نجوى عبد الجواد في قصتها، وهو جعل هذه القصة أقرب إلى التمثيلية، وجاء هذا نتيجة أن القصة كان فيها الكثير من الحوار فنحى بها نحو القصة التمثيلية. هل أثر هذا بالسلب أم بالإيجاب على قصة العين كقصة قصيرة؟ عندما سمعت النص بأداء حضرتك لم أجد غضاضة من هذا الحوار، لأني سمعته كتمثيلية فعلا بأداء حضرتك ما شاء الله. هذا الأداء التمثيلي السينمائي الذي جعلنا وكأننا نشاهد مشهد فعلا عبر الشاشات، لم يكن ثقيلا بل بالعكس كان ماتعا. لكن إذا كان النص مقروء قد نرى أن هذا الحوار طويل، فهنا يكون الفرق بين النص المسموع والنص المقروء، كما يمكن تعلمنا من حضرتك أن هناك فرق بين المسموع والمقروء. فالمسموع قد يضفي حسن الأداء والتمثيلية في الأداء جودة على هذا الحوار بل ومتعة، لكن أحيانا أثناء القراءة يكون النص فيه بعض الاستطراد أو الترهل في الحوار فيمكن أن نقلصه، خاصة إذا كنا نريد التركيز على جملة حوارية كما حدث في هذا النص، فلا بد من تقليص الحوار للتركيز على هذه الجمل الحوارية المهمة. نأتي إلى نهاية القصة والتي نسميها نهاية دائرية، حيث بدأت الأديبة نجوى عبد الجواد قصتها بمشهد معين وتعمدت تكراره في النهاية، مشهد الولادة القيصرية. ورغم ملامح الاعتراض في البداية من الجنين أو الراوي البطل على موقف الأب، لكن البطل كرر في النهاية هذا المشهد رغم أنه أصبح طبيبا. هل كان هذا لإيضاح درجة تحكم هذا الخوف اللعين في الإنسان؟ قرار وهذه النهاية الدائرية التي تنعكس من بداية النص على ختام النص. حقا زي ما حضرتك ذكرتي أستاذة جيهان، النهاية كانت دائرية وكانت موفقة جدا في هذا النص وخدمة مضمونه، لأن مضمون هذا النص ليس فقط ليعرض الخوف وتحكمه في حياتنا، لكن ليبين تأثير هذا الخوف علينا إلى درجة جعلتنا ندور في دائرة مفرغة لا فكاك منها. أصبح هذا الخوف دائرة ندور فيها حتى أننا تورثنا، سميت هذه الجزئية ميراث الخوف، يعني هذا الخوف الذي حكم الحياة وتحكم في القرارات وفي المصائر وصل أنه أصبح بيورث، حتى أن الابن استسلم لي وتقبله لدرجة أنه أصبح يمارس الخوف ويسقط الخوف وأيضا على أحبابه بدوره عندما أصبح في نفس موضع المسؤولية. ولقد فعلت ذلك الكاتبة بشكل ذكي جدا منها عندما كررت جمل حوارية في بداية النص، جاءت حوار ما بين والد السارد البطل والطبيب أثناء ولادته هو، ثم يتكرر نفس الجمل الحوارية في نهاية القصة عندما كان هو في نفس الموضع بعد أن أصبح طبيبا مثقفا ويحضر ولادة زوجته لمولوده الأول. هذا الذكاء وهذه الجملة الحوارية التي تكررت وهو يقول خلاص حسمنا أمرنا. هذه الجمل الحوارية المتكررة في بداية ونهاية القصة خدمت على مضمون النص هذا الخوف المتوارث، هذا الخوف الذي يملكنا ويسيطر علينا، وكأنه يذكرنا بمقولة نجيب محفوظ: الخوف لا يمنع الموت ولكنه يمنع الحياة. إذن هي تحية مستحقة من الناقدة الأدبية الأستاذة نرمين ديميس لأديبتنا نجوى عبد الجواد، ونحن نشاركها هذه التحية. كل الشكر والتحية للناقدة الأدبية الأستاذة نرمين ديميس. شكرا لك أستاذة نرمين. كل التحية لحضرتك أستاذة جيهان، سعيدة جدا بوجودي معك النهاردة وكانت حلقة ممتعة. كل الشكر والتحية لأديبتنا الأديبة نجوى عبد الجواد على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي.